السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأنه أمرنا بذلك وحثنا عليه ورغبنا فيه، إذ قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وألفت النظر أيضا إلى أنك متى سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم العلم كمحمد أو أحمد، أو الصيف كالنبي أو الرسول، اعلم أنه يجب عليك أن تقول صلى الله عليه وسلم. ومن تكبر ورفض أذله الله عز وجل وأرغم أنفه في التراب. ومن هنا كل كتب الحديث الصحاح والمسانيد ما يكتبون اسمه حتى يكتبوا بعده صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من المستشرقين يكتفون بالصاد بين قوسين بمعنى صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يريدون أن يصلوا عليه. أما المسلمون إذا كتبوا اسمه أو صفته يكتبون صلى الله عليه وسلم. واذكروا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه، كيف نعصي ربنا ونحن نريد جواره في الملكوت الأعلى؟ إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فكيف بكم أنتم؟ إذا كان الله والملائكة يصلون على النبي فنحن كيف؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا سمعته قل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وها نحن ما زلنا في باب الفتح، فتح مكة، غزو الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة وفتحها له. قال الشيخ رحمه الله: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. دخلها يوم الفتح يوم انتصاره وانهزام المشركين، دخل من أعلى مكة من كداء. وقال الليث حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مودفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة الذين يحجبون البيت حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت فأتاه به فدخل. هذا الخبر الصحيح الواضح ابن عمر هو الذي يحدث به ويروي عنه، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته، وورد أيضا أنه دخلها متواضعا لحيته تضرب قربوس سرجه أو رحله من التواضع، مردفا معه على الراحلة أسامة بن زيد ابن مولاه ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة الذين بأيديهم مفتاح البيت من الحجرة. مشوا حتى أناخ في المسجد، أناخ راحلته في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، أي أمر عثمان وهو من الحجبة، عثمان بن طلحة هات المفتاح مفتاح البيت. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فكنت فيه فمكث فيه نهارا طويلا، ليس معنى أنه يوم كامل، يعني ساعات، نهارا طويلا. دخل البيت وجلس فيه يصلي فتر من النهار، ثم خرج من البيت العتيق فاستبق الناس إليه، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، استبق الناس أيهم يدخل البيت أولا، فسبقهم عبد الله بن عمر فكان أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما باب الكعبة، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة أي من ركعة، تأسف أنه ما سأل بلال كم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعة في البيت العتيق. إذن هذا الحديث فيه بيان كيف دخل رسول الله مكة من أعلاها، وأنه معه مودف أسامة بن زيد على راحلته، ومعه بلال وعثمان بن طلحة من الحجبة الذين بأيديهم مفتاح البيت. ولما وصل كما قلنا أناخ راحلته ثم طلب المفتاح من طلحة من عثمان بن طلحة، ففتح الباب ودخلها، ودخل بلال ودخل أسامة، وصلى ومكث فيها فتر من النهار ثم خرج. لما خرج استبق الناس كل يريد أن يدخل أولا، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل البيت، فوجد بلالا وراء الباب، الكعبة لها باب، وجد وراء الباب بلال. قال فأشار له نعم، فقال فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي في مكانه ائتسان واقتداء وطلبا للبركة، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه فصلى فيه ابن عمر. قال مع الأسف نسيت أن أسأل أسامة كم صلى من سجدة، أن أسأل بلال كم صلى من ركعة حتى أصلي قدر ما صلى. ثانيا قال الشيخ حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بنت من عائشة هذه بنت أبي بكر الصديق حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته وهي خالته أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة تابعه أبو أسامة ووهب في كداء بالمد كداء. وقال الشيخ حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه يعني عروة بن الزبير قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كداء من جهة المعلى. عرفنا من أين دخل الرسول يوم الفتح من كداء أعلى مكة. لما نزل في مكة أين ذهب؟ إلى المسجد الحرام. ماذا فعل؟ طلب مفتاح الكعبة ففتحت له. ماذا فعل؟ دخل. ماذا فعل؟ صلى وجلس فترة من النار فيها. قال الشيخ باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أين نزل؟ قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمر عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني بنت أبي طالب عمته. يقول هذا التابعي ما أخبرنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني فقط، ما شاهد يصلي الضحى إلا أم هاني. فإنها ذكرت في حديثها ويتحدث أبناء الصحابة فذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات. قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. هذا الحديث يدل على مشروعية على سنية صلاة الضحى وحدها الأعلى 8 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، أدناها 2، 4، 6، 8. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات يوم الفتح، ومعنى هذا أنه لما دخل من كداء لم يأتي المسجد رأسا، أتى بيت عم أم هاني بنت عمه واغتسل من التعب والسفر ثم صلى 8 ركعات واستعجل. قالت ما رأيته خفف صلاته كاليوم، لأنه أمامه مهمة وهي مهمة لقاء المشركين. ثم صلى 8 ركعات قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. يجب أن نعلم هذا وأن نعمل به. إذا كنت مستعجلا وخففت صلاتك لا بد وأن تتم ركوعها وسجودها. بما يتم الركوع؟ الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم تقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. السجود لما تسجد سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات، بهذا يتم الركوع والسجود. أما بكلمة واحدة سبحان ربي العظيم ما يجزي، ما تم ركوعك ولا سجودك. ونحاول ألا نسرع، سبحان الله سبحان الله لا بد، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده. مشروعية صلاة الضحى وعدد ركعاتها 8. واغتسل لأنه في سفره، خرج من المدينة من 10 أيام، ثم صلى 8 ركعات. قالت: لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. عرفنا كيف يتم الركوع والسجود؟ بالتسبيح. ثم قال الشيخ: باب حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها. من عائشة هذه؟ أم المؤمنين. لمن أكرر القول؟ لتحبوها، إن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، وسموا بناتكم عائشة أيضا. ماذا قالت عن عائشة رضي الله عنها؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يجب أن تحفظوا هذه الجملة وأن تسبحوا الله بها اليوم في صلاة العشاء: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا وأنت راكع، لما تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمد 3 مرات أو 5 أو 7، تقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، مرة أو مرتين أو أكثر. مرة ثانية ماذا تقول الصديقة رضي الله عنها؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده. ماذا يقول؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. معشر المستمعين والمستمعات، محفوظة هذه الجملة وإلا لا؟ أو أكررها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقولها مرة مرتين 3 في الركوع، وتقولها في السجود. والمحروم من حرمها: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. مرة ثانية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقال الشيخ: حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. من هو ابن عباس هذا؟ هذا عبد الله ابن العباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشاب من شبيبة الصحابة. قال ابن عباس: كان عمر أيام خلافته يدخلني مع أشياخ بدر، يجالس عمر أشياخ بدر من الأنصار المهاجرين لما لهم من قدر وقيمة عند الله، ويأتي بعبد الله الصغير الطفل يدخله معهم، فينكرون عليه هذا ويتعجبون، هكذا يحدث عن نفسه. قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني، أي مجلسه الخاص مجلس الحكومة، مع أشياخ بدر من الأنصار والمهاجرين، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى معنا؟ ولنا أبناء مثله. تعرف النفس البشرية لما تدخل هذا الغلام معنا وعندنا أبناء مثله؟ أو ما فهمتم؟ ما استحسن أن يكون طفل معهم وهم من هم؟ رجالات الإسلام من أهل بدر من المهاجر والأنصار. أحدهم قال هكذا لما مسر في هذا؟ لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله في سنه؟ فقال إنه ممن قد علمتم. إنه أي عبد الله بن عباس ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. تعالوا، دعا مشايخ البدر ورجال الفضل وتعالى انت يا عبد الله معهم. قال وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. وما أريته دعاني يومئذ وما أريت دعاني يومئذ إلا ليريهم مني شيء. فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الأفواج حتى ختم الصورة؟ ما تقولون يا رجال بدر، يا من تعجبتم من دخول هذا الولد معكم، ما تقولون؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره، أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. قال بعض رجال بدر، قال في الجواب عمر، سؤال عمر، أمرنا أي أمرنا ربنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا في يوم الأيام وفتح علينا وانتصرنا. وهذا كلام معقول لا بأس به. تبهتم؟ أعيد الرواية. قال نعم، وما رأيت دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج إلى آخر الصورة حتى ختم الصورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله تعالى ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. بعض المشايخ قال هذا، وقال بعضهم لا ندري، ولم يقل بعضهم شيئا. بعضهم قال لا ندري، وبعضهم سكت ولم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس، عمر، يا ابن عباس، أكذاك تقول كما يقولون؟ قلت لا. قال فما تقول إذن؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، هو أجل رسول الله قد وصل وحان وقته، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجلك، إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. وافق عمر بن عباس الغلام، ما أعلم منها إلا ما تعلم. مشايخ رجال علم وجهاد ما عرفوا ما السر في إذا جاء نصر الله. قال فقط أمرنا إذا نصرنا الله وفتح علينا نحمده ونستغفره. قال وأنت يا ابن عباس ماذا تقول؟ قال هذا نعي الله لرسوله بأن أجله قد حان، إذا فتح الله عليك مكة قرب الأجل. كم شهر بعد فتح مكة ومات؟ كم عام؟ سنة. حج العام بعد ذلك وتوفي في ربيع الأول. قال فما تقول؟ قلت هو أجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم يا ابن عباس. وقال الشيخ حدثنا سعيد بن شرحبيل حدثنا الليث عن المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة والعياذ بالله، هذه الحادثة لما توفي الخليفة معاوية عهد إلى ولده يزيد بالخلافة، فبايعه أكثر الأصحاب ولم يبايع ولم يقبل رجلان، الحسين بن علي رضي الله عنه وعبد الله بن عبد الله بن الزبير. الحسين ذهب إلى العراق وكانت الفتنة واستشهد هناك، وعبد الله بن الزبير جاء إلى مكة ولاد بالكعبة، وأمر اليزيد ولاة أمر في المدينة أن يبعثوا بالبعوث بالجيوش إلى مكة حتى لا تكون فيها فتنة. فاسمع ماذا قال. قال وهو يبعث البعوث إلى مكة، إذن لي، قال له إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح، صباح يوم الفتح. مرة ثانية لما شاهد والي المدينة استجاب ليزيد ويبعث رجال الجيش إلى مكة، قال له اسمح لي إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حتى تكلم به. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. ما هو هذا؟ قال إنه حمد الله تعالى وأثنى عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيه ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذه خطبة خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ووجد رجال قريش طعطوا رؤوسهم وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أب كريم بن أبي كريم، أخ كريم بن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وخطب فيهم هذه الخطبة. اسمعوها. قال إنه حمد الله وأثنى عليه، هذا شأن كل خطيب يبدأ خطبته بحمد الله والثناء عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ليس الناس هم الذين يحرمونها بل الله هو الذي حرمها، لا يحل لامرئ يوم بالله ولا ملاقة لإنسان يوم بالله ولا أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجر يقطعه، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في هذا اليوم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيه ساعة من نهار فقط وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد منكم الغائب. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمر؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربا أي بسرقة. سمعتم كيف رد عليه؟ قال وأنت ماذا قلت له؟ قال قلت له أنا أعلم بذاك منك يا أبا شريح، ولكن إن الله إن الحرم لا يعيد عاصيا، عصى ما يهمل ويترك لا بد وأن يؤدى فيه، ولا فارا بدم قتل قتيلا وفر، ولا فارا بخرب سرق، لا بد وأن يقام عليه الحد. ومع هذا الأفضل أن لا يقام الحد في داخل مكة، يخرجون إلى الحل تنعيم أقرب مكان وتقطع يد السارق أو يقطع رأسه هناك، هذا أفضل وأكمل، لأن السارق تقطع يده والقاتل يقتل والزاني يرجم، أليس كذلك؟ الأفضل أن يكون هذا خارج الحرم. والمشركون أنفسهم لما خرجوا بخبيب أين أرادوا قتله؟ خارج الحرم. هذا يدل على حرمة مكة ولا، وعلى ماذا قال الرسول يوم دخل مكة يوم الفتح، هذا كله تابع للفتح. وقال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، عام الفتح فتح مكة وهو بمكة، ماذا يقول؟ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، وإذا حرم بيعه حرم شربه. ولعله لما كان المشركون في مكة يشربون الخمر ويبيعونها، لما دخل الرسول منتصرا أعلن أنها لا تباع في هذه البلاد الخمر. ولهذا يجب على المسلمين ألا ينتجوا خمرا ويصنعونها، ويحرم على تجارهم أن يستوردوها أو يبيعوها، ويحرم على كل مؤمن ومؤمنة أن يشربها، ومن تعمد شربها فسق والعياذ بالله تعالى، ويجلد 80 جلدة. شرب الخمر من الكبائر ولا؟ من كبائر الذنوب، هذا أعلنه الرسول يوم الفتح. قال أقمنا مع النبي نعم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة، ماذا يقول؟ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والخمر معروف كل مسكر خمر، سواء من نبات وإلا من عسل وإلا من تمر وإلا من أي مادة، كل ما يذهب العقل ويفسده محرم في الإسلام، وأبشع منه ذاك الذي يذهب بعقل الإنسان ويصبح يهرف بما لا يعرف. والآن قال الشيخ باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، كما قام كم يوم أو كم شهر أقام بها. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان وحول السند وقال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان وحول السند وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 نقص الصلاة، 10 أيام نقص الصلاة. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا الحكم الفقهي تقبلوا. أولا المسافر رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا إذا خرج من بلده وتركه وراءه يلتفت إليه يرى البلاد وراء، ترك الديار وما فيها. إذا صلى الظهر أو العصر أو العشاء يقصر رباعية إلى اثنتين، يصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، أما المغرب فثلاثة دائما والصبح ركعتين دائما ما شاء، على شرط أن تكون المسافة التي يريدها تزيد على 48 كيلومتر، أما أقل من 42 كيلو ما زال قريب من بلاده، ما هناك حاجة إلى القصر. أن تتجاوز المسافة 48 كيلومتر يمشي يقصر حتى يدخل البلد الذي أراده، فلما يدخل إن عزم على الإقامة 4 أيام 5 أيام أسبوع شهر بطل التقصير ووجب إتمام الصلاة، يترك التقصير ويتم صلاته. فإن كان لا يريد إلا أكثر إلا يومين أو ثلاثة، أو لا يدري متى يؤمر بالخروج، ما يأتيه متى يأتيه طلب، ما يدري كم يوم، يقصر حتى يعرف متى يريد أن يخرج، ولو جلس 10 أيام كما يحدثون الحديث، بل قصر النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما في تبوك، لأنه ينتظر الأمر من الله متى يأمره بالرحيل، مع العلم أن هناك من يقول متى خرج من بلادي يقصر طول عمره، هذا خطأ ولا يقبل، ويقول به الخوارج. تبهتم؟ الصواب في هذه القضية واعلموها وحدثوا بها، من خرج من بلده مسافرا مسافة تزيد على 48 كيلومتر من قريته أو بلده يقصر الرباعية، يقصرها إلى ركعتين، بدل ما كانت 4 تكون ركعتين، وهي الظهر والعصر والعشاء فقط. وصل إلى البلد باريس وإلى لندن وإلى القاهرة وإلى المدينة، ينظر هل هو عازم على الإقامة 5 أيام 6 4 أيام 7 وإلى يوم ويومين وثلاثة فقط، لا بد من هذا وإلا لا يعرف. وإن كان لا يدري متى يخرج، لا يومين ولا 4 ولا أسبوع ولا 10 أيام حتى تتم مهمته مثلا، في هذه الحال يتم صلاته. إذا عرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام لا يقصر، يتم صلاته، يصلي رباعية رباعية. فإن هو لا يدري كم يقيم بهذا البلد، لا أسبوع ولا 10 ولا يوم ولا كذا، حينئذ يجب أن يبقى مقصرا ولو مكث شهرا أو شهرين. فإذا تعين له الإقامة كم يوم أكثر من 4 أيام ترك التقصير، ثم لما يأخذ راجعا إلى بلاده ويترك ذلك البلد وراءه الذي كان يتم فيه للمدة التي أقامها، يأخذ في التقصير حتى يعود إلى بلده. فإذا دخل بلده أتم صلاته. هذا والزوار عندنا يأتون المدينة، هل يقصرون أو يتمون صلاتهم؟ الجواب إن صلوا فرادى قصروا، ولكن الأفضل لهم أن يصلوا في جماعة المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب أن يتموا صلاتهم. إذا صليت وراء إمام مقيم أتم صلاتك أنت معه. مرة ثانية يقول الزائرون يدخلون المدينة أو مكة، أيهما أفضل لهم؟ يصلوا ركعتين ركعتين لأن الإقامة يومين ثلاثة فقط. أما إذا عرفوا أن الإقامة أربع أيام خمس أيام سبعة يجب أن يتموا صلاتهم مع الإمام أو وحدهم. لكن إذا كانت ما تدري الإقامة كم يوم ولهم التقصير، أن لو يتمون مع الإمام في المسجد النبوي والمسجد الحرام أفضل لهم بكثير من أن